قال المزني رحمه الله: والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلا منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة، يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. كلام جميل وكلام حكيم جدا. يقول: والخلق ميتون بآجالهم، يعني لكل مخلوق أجل، لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كل واحد له أجله، وهو إذا جاء الأجل فلا يمكنه الفرار من الأجل، ولا يمكنه تأخير الأجل، ولا يستطيع تعجيل الأجل أبدا، لا يمكن أبدا. فهذا الأجل يموت الخلق، قال الله جل: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. والله جل حكم وقضى بأن إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. وكل الخلق سيموتون، كل الخلق سيموتون. والمقصود بكل الخلق سيموتون ما كتب عليه الموت، ما كتب عليه الهلاك، ما كتب عليه الفناء. وإلا العرش خلق ولا يموت، والكرسي خلق ولا يموت، فما كتب عليه الموت فإنه يموت. هل الروح تموت؟ نقول: نعم، ذاقت الموت، لأن الموت هو فراق الروح للجسد، فقد ذاقت هذا الفراق. لكن بعد ذوق الفراق هل تفنى؟ لا تفنى، الروح لا تفنى. فرق بين أن الروح تموت وتفنى، فرق شديد. فهي تموت ولا تفنى، تموت ولا تفنى. فلكل أمة أجل، لا يمكن تجاوز هذا الأجل بحال من الأحوال أبدا. عند نفاد أرزاقهم، الله عز وجل من أسمائه الرزاق ومن أسمائه الرازق، ربنا له اسمان الرزاق والرازق، متفق عليهما ما في كلام. وهو كون رزاق هو جعل رزقا لكل مخلوق، وربط هذا الرزق بحياة المخلوق. لما يقدر الله نهاية أجل المخلوق بيكون عند نهاية رزق، فلا يمكن لمخلوق أن يموت قبل أن يأخذ آخر شيء في رزقه، آخر نفس لابد أن يأخذ، آخر شربة ماء لابد يأخذها، آخر لقمة لابد أن يأكلها، آخر رزق، أي رزق، أي رزق، سواء الرزق ده رزق معنوي، رزق عبادة، خشوع، خضوع، رزق مادي، لابد يحصل الإنسان على جميع رزقه فيموت. إذا انقطع أجله انقطع رزقه، وكل هذا مقدر عند الله تبارك وتعالى. فكل إنسان له رزق لابد أن يحصله، لابد أن يحصله. وربنا جل غني، وهو سيديم الأرزاق لأهل المؤمنين في الجنة، وإنما هذا قدر الله أن يموت المخلوقون وأن يحصلوا على جميع أرزاقهم، فتنفد أرزاقهم وتنقطع آثارهم، فلن يموت أو لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. فأجمل في الطلب، فالإنسان لابد أن يكون عزيز النفس في الطلب، فلا يملك أحد رزقه، هو واحد سبحانه وتعالى الذي يملكه. وهذا من تمام العبودية بربوبية الله في الرزق، والرزق من تدبير الله ومن خلق الله ومن ملك الله. فربنا خلق الأرزاق وملك الأرزاق ووزع الأرزاق، ففي الرزق ثبت الربوبية بكل أنواعه، بكل أنواع. قال: ولذا لما قالت أم حبيبة هذه رملة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم حبيبة رضي الله عنها: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وهذا بعد إسلامه، وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيئا منها قبل حله، لا يعجل الله يعني شيئا منها قبل حله، ولا يؤخر منها يوما بعد حله. ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خير. فلا لا يقول متعني بزوجتي، متعني بابني، متعني بصحبي، متعني بصديقي، يقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، أو يقول أعوذ بك من عذاب القبر. فهنا في رواية قال لها قد سألت الله لآجال مضروبة يعني محددة لا يمكن. ولذا من الأدعية التي لا داعي لها أن تقول طول الله عمرك، وإن قال بعض أهل العلم بجواز ذلك، واستندوا طبعا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بطول العمر، فإذا يجوز أن تدعو الإنسان بطول العمر مع أن العمر مقدر، ولكن معنى ذلك أن تسأل الله جل أن يوفقه لصلة الأرحام ولأعمال الطاعات، فإن صلة الأرحام وأعمال الطاعات تطيل العمر، وعمر مكتوب لكن لا يعلمه إلا الله. فربنا سبحانه وتعالى الملك ينزل يدخل في بطن الأم ويكتب على الجنين بأمر الله عمره 40، فإن وصل رحمه ف60. الملك لا يعلم، كتب هكذا ولا يعلم، لكن الله يعلم، والكتاب اللي في اللوح المحفوظ هذا فيصل رحمه فعمره 60، أو هذا لن يصل رحمه فعمره 40، إنما اللي مكتوب في الجنين الملك لا نفسه لا يعلم. فهي آجال مضروبة يعني محددة سلفا، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قال المصنف رحمه الله ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. هذه الضغطة لابد أن ينالها كل واحد. هل يستثنى منها الأنبياء والشهداء والصديقون؟ لا لا، الذي يستثنى منه السؤال وليس الضغطة، لأن سعد بن معاذ شهيد، وقال لو نجى منها أحد لنجى منها سعد بن معاذ. إنما الرسل يسألون في القبور، لا، المسؤول عنهم. الشهداء يسألون في قبورهم، لا، كفى بفتنة السيف على بارقة السيف فتنة. والصديقون أعلى من الشهداء، فإذا كان الشهداء لا يسألون إذا الصديقون لن يسألوا في قبورهم. فإياك أن تتخيل كما يزعم كشك ولا غيره أن الملكين أتيا إلى عمر وقال من ربك وما دون، هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن عمر هو الإمام الشهيد الأول في الإسلام، الإمام الشهيد الأول في الإسلام هو عمر بن الخطاب، والإمام الشهيد الثاني هو عثمان بن عفان، والإمام الشهيد الثالث هو علي بن أبي طالب. أما مثل حسن البنا فلا إمام ولا شهيد، بل هو خارجي من كبار المجرمين. فالشاهد هنا أن هل منكر ونكير يسألان الصديق أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ لا، والحسين لا أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جزم بأن الشهيد لا يسأل في قبره، وطالما الشهيد لا يسأل في قبره إذا الصديق وهو أعلى منه لا يسأل في قبره، والأنبياء لا يسأل عنهم، لا يسألون لأنهم مسؤول عنهم. فهل يقول لمحمد ما تقول في الرجل الذي بعث؟ هو الذي بعث. فإذا لا يسألون في قبورهم، لكن يا مريد الضغطة كله يضغط عليه. فالناس بعض الناس يخلط ما بين الضغطة وبين السؤال. قال لو نجى منها أحد فنجى منها سعد بن معاذ. وقال بعد الضغطة في القبور مساءلون، كل يسأل في قبره، أما الضغطة فالكل يتعرض له. والضغطة بالنسبة للصالحين وبالنسبة للرسل تكون كحضن الأم، تكون كحضن الأم، لكن الضغطة لعموم الناس تختلف فيها الأضلاع. الأرض تضغط على القبر، يضغط يضم القبر على الميت فتختلف أضلاعه، لكن على الصالحين هذه الضغطة كحضن الأم، ففيها الحنو والرفق، فيها الحنو والرفق. قال مساءلون هم مسؤولون في القبر، وإذا القبر ينضم على كل أحد سواء كان مؤمنا أو كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ. وهنا لو تلاحظ المزني استعمل كلمة ضغطة، هل الوارد في النص ضغطة ولا ضمة؟ هو كان ضغطة، فهذا صار خبر، صار خبر من دلوقتي الضغطة. الحمد لله. قال: بعد هذه الضمة مساءلون، التي تسمى فتنة القبر، وفيها الملكان اللي هم منكر ونكير، يقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أو من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وهذا اسم وليس اسم رقيب وعتيد، اسمان للملكين، هذه صفة، فكل ملك منهما رقيب وعتيد، أما منكر ونكير فاسم. إذن أنت معك ملكان كل منهما رقيب وعتيد، لكن في القبر يلقاك منكر ونكير. منكر ونكير كثير ولا شخصان فقط؟ شخصان فقط، ملكان فقط، وكل لحظة يموت الآلاف في كل جزء في العالم، ومع ذلك هم يتلقيان. كيف ما ندري؟ لأن لا ندري كيف ملك الموت يقبض روح واحد في الإسكندرية وفي اللحظة نفسها أرواح أخرى في الهند وأمريكا وأستراليا وفي كل مكان، فهذا أمر غيبي لا نعلمه. فمنكر ونكير اسمان للملكين، نؤمن بهذا القبر وبمنكر وبنكير. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، هذا آخر ما يسمعه من أمور الدنيا. أتاه ملكان اللي هم منكر ونكير فيقعدانه، ولا ندري كيف، يمكن يكون مضغوط والأرض عليه والحجارة فوقه وهو مفتت، فتت تفتيتا لشهيد الآخرة، لأن شهيد الآخرة هو المحروق والحريق والغريق والمهدوم، ممكن هدم يفتته تماما. هل يسأل في قبره؟ نعم. شهيد الدنيا هو الذي لا يسأل، شهيد الدنيا ولا ينجم الفتنة وشهيد المعركة، أما شهيد الأخير هو الغريق والحريق والمبطون يسأل. فيقعدان ما ندري كيف يقعدان، الله أعلم كيف يقعدان. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. إذن النار فيها أماكن تكفي كل الخلق، فيها أماكن تكفي كل الخلق، وكل واحد له مقعد في النار. نعم. والمؤمن يبدله الله عز وجل مقعدا في الجنة. والنار إذا واسعة جدا، بدل كل ما يلقى فيها فوج تقول: هل من مزيد، هل من مزيد؟ ولكن الجنة أوسع منها، أوسع منها بكثير، لأن الجنة عرضها السماوات والأرض، ولأن كل من دخل الجنة لا تكتفي، فيخلق الله له خلقا يدخله الجنة، هذا فضل عظيم من ربنا تبارك وتعالى. قال: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، يراهما هو فين؟ في القبر. هذا كشف غطاء شديد، انكشف الغيب، صار الغيب شهادة. طيب، فيراهما جميعا. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. أمور غيبية لا يمكن الوصول إليها أبدا، لكن نسلم بها، نسلم بها، ونثبت عذاب القبر، على خلاف أهل الضلال الذين ينكرون عذاب القبر اللي منهم شعراوي وغيره، نعوذ بالله. وفي رواية: إن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن هداه الله، معنى يعني إن ثبته الله، فنفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم هداه بثبته، لأن فسرنا كلامه بالقرآن، قول الله يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر. يقول: كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها. والعذاب في القبر عذاب إما دائم ومستمر، وهذا على الكفار والمنافقين، لا بد أن يستمر إلى أن يبعثون. وأما عصاة الموحدين أصحاب المعاصي، فهناك معاصي ورد فيها العذاب، وباقي المعاصي لم يرد ولا ندري. إن ورا العذاب للمواضي لأهل الربا، ورا العذاب لأهل الزنا، ورا العذاب لتارك الصلاة، ورا العذاب لتارك القرآن، فورا العذاب للمرأة التي ترفض أن تربى طفلها، ترفض ترضعه وتحوله إلى يرضع لبن صناعي من لبن تعلق من ثديها. ورد عذابات لأنواع من المعاصي، لكن هل ورد الأنواع الأخرى؟ ما ورد. هل ننفي؟ ما ننفي، ما ننفي. يعني نقول مثلا السارق لم يثبت عذابه في القبر، فهل نجزم بأنه يعذب في القبر؟ لا نتوقف، لا نتوقف، لا نتوقف، لا نثبت ذلك. قال طيب عصاة الأمة المحمدية يعذبون في قبورهم ولكن لا يدوم عذابهم، فهو عذاب منقطع ليس مستمرا. ومن ذلك الذي لا يستبرئ من بوله، والذي يمشي بالنميمة بين الناس كما حدث في الرجلين الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان وهما يعذبان في كبير. وبعد البلا منشورون، بعد البلا يعني بعد أن تبلى أجسامهم، كل ميت لابد أن يبلى جسده إلا من شاء الله. هناك جزم بأجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء لا يمكن تبلى أبدا، لا يصيبها البلاء البلا أبدا. يعني الآن لو أنت رأيت إبراهيم عليه السلام أو موسى عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم أو أي نبي ستجد جسده كما مات بالضبط، لا ينتفخ ولا يرم ولا يبلى ولا يتعفن، لا يمكن، ولا يقترب منه دود ولا غيره أبدا أبدا. وهو الإنسان أول ما يبلى منه وأول ما يتعفن منه فمه وفرجه، أول شيء يخضر في الإنسان الميت الفم والفرج، أول شيء يخضر فيه الفم والفرج. لسه؟